Sana Radio. جديد روتانا أيمن زبيب. لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر تحمل صبر بس القهر إنك ما تعرف مين عم يضربك سكين لحظة غدر ضاع العمر وسكين تطعن بالظهر تحمل صبر بس القهر إنك ما تعرف مين عم يضربك سكين This is exclusive to Rotana Radio. في الأسواق لدى الوكيل الحصري فراس وباسم الصليطة عم يضربك سكين أيمن زبيب